ولا يلبس المهم شيء مسه زعفران ولا برص لأن كلها طيب، فلا يلبس هذه الثياب ولكن يلبس ثيابا سليمة ليس فيها برص ولا زعفران ولا غيرهما من الطيب. وفق الله جميعا. لا يلبس الشراب إلا إذا كان ما عنده نعلين، ما حصل نعلين يلبس الخفين، الخفين هي التي تستر الكعبين. المرأة لا لا بأس بالحق لأنها عورة، تلبس القفازين تلبس الشراب وتلبس الخفين لكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب كما في حديث عمر رواه البخاري، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين في يديها ولا النقاب في وجهها، وهو لباس خاص يلبس على الوجه فيه نقب للعين أو نقبان للعينين، لا تلبسها المحرمة ولكن تغطي يديها وجهها بغير ذلك كالخمار وكالجلباب ونحو ذلك. أحسن الله إليك. الإحرام عقب الصلاة أي صلاة سواء مفروضة أو نافلة؟ نعم عقب صلاة الفريضة تغني، إذا كان فريضة كفت، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، وإذا كان ما له فريضة شرع له صلي ركعتين الوضوء ثم يحرم بعدهم. بعد الركوع بعد الركوع بالداب. ابن عمر يقول ما عرف صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. مسجد الحليفة يعني. مسجد الحليفة. يعني قبل ما يركب الدابة. قبل ما يركب دابته. لا عند عند عند عند ما يصلي يخرج يركب الدابة يعني عند المسجد مو في المسجد عند المسجد. يعني حديث ابن عباس ضعيف. اللي في خصيف. اللي روى اللي ذكر أن نحرم بعدما صلى. رواه بعض أهل السنن لكنه ضعيف لأنه صحيح ضعيف سيء الحفظ. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب الراحلة. حديث ابن عمر وافقه حديث ابن عمر لأنه ما لبى إلا بعدما ركب الراحلة. ابن عمر وأنس وجماعة وابن عباس وجماعة. كان متمتع من كان متمتعا يلبي وهو يطوف يلبي وهو يطوف يقطع عند شروع الطواف، يقطع التلبية عند شروع الطواف. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية لما شرع في طواف العمرة في عمرة القضاء وعمرة الطيران. المعتمر إذا وصل إلى البيت وراء الكعبة لكنه لم يشرع في الطواف يشرع له التلبية قبل الطواف وهو يرى البيت؟ يعني لا يزال يلبي حتى يصل البيت لا يزال. أما حديث إنه إذا رأى البيت يقول أرفع يديه والله مزل على البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبره فحديث منقطع هذه معظم ليس بصحيح. مجرد رؤية البنيان ولا دخول الحرم ورؤية الكعبة لا يقول شيء إلا دخل الكعبة إلا بناس ويلبي حتى يشرع في الطواف. طيب أحسن الله عليك. أما من له منزل دون الحرم مثلا هل ينزل ويستريح فيه أم مباشرة؟ إذا لزم إذا استراح يستحب له غسل أيضا لأن دخل مكة. طيب يستحب له غسل الشرائع مثلا لو بيته يستراح فيها ثم يلف ما في بال يستحب مكة في الشرائع ولا في مكة مهم لازم أن يبادر إذا احتاج إلى استراحة يسحب له الغسل أيضا إذا تيسر إذا دخل مكة. نعم هنا ما ذكر ما يحرم على المرأة المحرمة ما ذكر هنا ما يحرم على المرأة كأنها الله يعلم ذهل عن زيادة من عمر وهي معروفة رواها البخاري لا تنتقل المرأة ولا تنتقل القفازين ويمثل الرجل إلا في اللباس لأنها عورة ولا من الرجل لا تأخذ الأظفار ولا تطيب ولا يجامعها الزوج ما تمكن من الجماع مثل الرجل من الحضورات لكن في اللباس لأنها عورة تغطي بدنها تستر بدنها لأنها عورة. نعم انقطاع التلبية في العمرة هل عند وصوله إلى البيت عند وصول البيت عند حتى ولو لم يشرع في الطواف إذا وصل الطواف يشرع في الطواف يقطع التلبية يلبي في الطريق ولو في المسجد حتى يشرع في الطواف. نعم يعني ضابطها الشروع في الطواف. نعم نعم شروع الطواف مو رؤية البيت. شيخ حسن الله بالنسبة لأثناء الطواف أحيانا يلمس الإنسان ركن اليماني يقع على يد امرأة لا يتعذر ما يضر ما عليه حظ. الصواب أن لمس المرأة ما ينقض الوضوء مطلقا هذا الصواب. هذه الجنبية أحسن الله ولو أجل ما ينقض الوضوء مطلقا عليه يد المشيخ إذا تعمد يأتي لا بدون تعمد لا إذا ما تعمد ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم سنة مؤكدة سنة مؤكدة. الشيخ يجوز دوم على التربية في طور السفر الشيخ أما ينبغي أنه ينوع أي شيء السنة التربية وإذا تعب بينها أو سبها ما هي بأس الأمر واسع لكن ماذا التربية أفضل. نعم إيش ضابط القميص؟ نعم القميص إيش ضابطه؟